لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المواريث، قال: الخنثى مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر. الخنثى شخص اشتبه في أمره ولم يدرى أذكر هو أم أنثى، إما لأن له ذكرا وفرجا، فرج أنثوي يعني فتحا معا، أو أنه ليس له شيء منهما أصلا. هذا صعب طبيا جدا، يعني الخنثى الحقيقي لا يكاد يوجد، يعني خنثى حقيقي، يعني خنثى فعلا ليس بذكر ولا بأنثى، وليست له أعضاء داخلية ولا خارجية، وخلاياه مشتبهة. يعني هذا الباب في الحقيقة في زماننا أصبح أميل إلى علامات أو دلائل أقوى بكثير من العصور السابقة ومما ذكره الفقهاء، لأنه لم يكن عندهم معلومات تكشف الأجهزة الداخلية، وأصبح الآن بأنواع الأشعة يمكن معرفة الأجهزة الداخلية، يعني الخصية إذا كانت معلقة في الحوض فلذلك لم تظهر في الخارج، والاشتباه بين الذكر والبغر ينظر في الداخل، إما وجدوا أعضاء أنثوية كالرحم ولو كان ضامرا أو لو كان صغيرا، والمبيضين ومكانهما مختلف عن مكان الخصية المعلقة، قناة فالوب، سوف تظهر هذه الأشياء. إن لم يمكن ذلك فيمكن بتحليل الخلايا، الخلايا تؤخذ الخلية وتفتح وتؤخذ النواة وتفكك ويؤخذ يعني وينظر في الكروموزومات، فالكروموزومات إما أن تكون اكس واي فيكون ذكرا او اكس اكس فيكون انثى، فهو كروموزوم الجنس كروموزوم رقم 46. فهذا الفحص لا يكاد يوجد الا نادرا جدا جدا ان توجد خلايا ذكريه وخلايا انثويه، لا يكاد. يعني لو قلنا واحد كل 20 كل 100 مليون محتمل، بل وأقل من ذلك. وبالتالي فستقل جدا المباحث في قضية الخنثى، لأنه إذا تبين حقيقة أنه ذكر أو حقيقة أنه أنثى عومل بمقتضى ذلك في المواريث، وكذا في كل الأحكام. قال: كيف يرث إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر، وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها. يقول: وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما. طبعا هو ناقل لما في الكتب ولم يلتفت إلى ما في الطب الحديث، لأن الكتاب ألف قبل أن يكتشف جهاز الأشعة التلفزيونية، بعشرات السنين، يعني كتاب مؤلف مثلا في الأربعينات، والجهاز ده اكتشف مثلا او بدأ يعني اخترع في اواخر السبعينات، في اوائل الثمانينات، وانتشر بعد ذلك انتشارا عاما يعني. فده ممكن بيحدد وجود الرحم وقناة فالوب والمبيض. وطبعا مؤلف ايضا قبل ان يتم فحص الكروموزومات، قال: تتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما. هي قبل البلوغ تعرف بالبول، فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر، وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى. عن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، قد يكون ذكرا وحدث فتحة للبول خارج الذكر، ويكون الذكر مولودا ويعني يتبول من فتحة أخرى نتيجة يعني الخلقة على غير المعتاد. قال: وإن بال منهما كان الحكم للأسبق. يعني حبة يقول كده وحبة يقول كده، يقول طب هو بال الأول إزاي؟ كما ذكرنا الفحوص الطبية تجزم الآن. طبعا الحاجات دي هم معتمدين فيها على أحاديث؟ لا، معتمدين فيها على ما شهدوه بالعادة في زمانهم، فهذا الأمر أصبح الآن في زماننا أكثر إتقانا بكثير من مجرد هل بال من هنا أم بال من هنا. وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر. طبعا إذا احتلم يفحص هذا وينظر فيه، هل فيه حيوانات منوية أم مجرد أو خياخ أو يعني أو مجرد إفرازات مخاطية. الأنثى لا تفرز في منيها أو في السائل الذي يخرج منها عند الشهوة، ليس فيه إلا ليس فيه أنواع من الخلايا، وإنما هو كما ذكرنا إفرازات مخاطية. وأما الذكر فإما حيوانات منوية أو خلايا أخرى جنسية هي التي تفرز الهرمونات. وكذا أيضا في فحص ما يشبه الخشية. قال: طبعا إتيان النساء ده أكيد يعني يترتب عليه الحكم. وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو در له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى، وهو في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل. غير مشكل يعني مش مشتبه، لأنه اتجه إلى ذكر أو اتجه إلى إيه؟ إلى أنثى. طبعا هل من الممكن أن تنبت لحية للمرأة؟ يمكن ذلك. هل يمكن أن ينبت ثدي للرجل؟ يمكن ذلك. لذلك قلنا هذه بعض العلامات المعروفة في زمانهم، وقد يكون يعني بعضها ليس دقيقا. لو حصل تحول من ذكر أنثى لذكر، طب نكلم هنقولها في الآخر. فإن لم يعرف أذكرا هو أم أنثى بأن لم تظهر علامات من العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثى المشكل. زي ما قلنا ده النوع ده قل جدا جدا جدا، يكاد ينعدم يعني. وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث، فقال أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوأ الحالين. ده عشان ليه بيقول كده أسوأ الحالين؟ قالوا أنثى دائما أقل الحالتين، لأن في حالات يستوي فيها الذكر والإيه والأنثى، وفي حالات أحيانا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، وقد مر بنا بعض ذلك. فهو بيقول يقدروا أقل الأسوأ الحالين ويورث هو يرث باعتبار ذلك، حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئا، وإن ورث على كل الفرضين واختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين. يعني لو كان هو ولد الميت مثلا فأشكل هل هو ذكر أم أنثى، يعطى نصيب الأنثى. وقال مالك وأبو يوسف والشيعة الإمامية، صراحة يعني نادر جدا جدا في الكتاب أن يذكر الشيعة الإمامية كمذهب فقهي، ونحن لا نرتضي ذلك. والشيعة الإمامية لضلالهم وبدعتهم التي على أقل الأحوال تفسقهم، وهذا عند جمهور العلماء، وعند بعضهم تكفرهم، لا يعتد لهم بقول، بل نحن نستنكر أن ينقل الكلام عن الزيدية رغم تشابههم مع الشافعي. ومع ذلك طالما أنهم مذهب مبتدع، والإباضية يتفقون مع المالكية الخوارج، والخوارج مثل الرافضة، فأقل أحوالهم الفسق. لكن كأنها فلتت، يعني يكفينا كلام مالك وأبو يوسف. أبي يوسف قال مالك وأبي وأبو يوسف يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى. وقال الشافعي يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين لأنه المتبقي إلى كل منهما. يعني هنشوف بقية الورثة لو عومل أنه ذكر كم يتبقى لهم، ولو عومل أنه أنثى كم يتبقى لهم، نقوم نديهم الأقل منهما وهو يأخذ الأقل منهما برضه، ويتوقف الباقي لغاية ما يبان. وقال أحمد إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي. ده كلام من الشيخ الشافعي نفسه، بس زود عليه إن كان يرجى ظهور حاله، وإن لم يرجى ظهور حاله يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى. وده أحسن الأقوال، ده إذا افترضنا أنه لا يرجى إيه ظهور حاله، أو فعلا تبين أنه هو تروه المفروضات. ده موجود في الحيوانات، في بعض الحيوانات الأولية، لكن هذا دائما غالبا المفروضات، يعني هو متمار مزدوج الجنس، يعني ده دائما ليس حقيقيا، هو اشتبه عند الناس الصغر وعملوه بما يحبون غالبا. يعني واحد كان عايز بنت، واحد كان عايز ولد، ولما لقوا الأعضاء فيها إشكالية، الأعضاء الذكرية والأنثوية نابعة من أصل واحد، يعني أثناء الجنين في الأسبوع السابع بيبدأ يعني هو بيطلع كده زي برعم جنسي. البرعم الجنسي ده بيقعد بيتقسم بقى عدة ايه اقصى، يعني في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، الخلايا بتتجه كده وتتجه كده، ده بعضها بيضمر زي البذر، او هو نفسه بيكبر يبقى الذكر، والشفرين اللي فضلوا مفتوحين بيبقى ده في الأنثى، ولو هو في الذكر بينضموا ويصبح كيس الصفن. فسبحان الله، الأمر ده أمر يعني من آيات الله عز وجل. فاحنا بنقول بكلام الإمام أحمد هو الصحيح أنه إذا كان يرجى معرفة نوعه ولسه في أبحاث بتتم ومات مورثه فيعطى هو والورثة الأقل من النصيبين ويوقف الباقي حتى يظهر فيأخذ كل ذي حق حق. وإذا لم كان لا يرجى أن يظهر لم تظهر فيه أي علامات ونحو ذلك فهذا يأخذ يأخذ ما بين المتوسط ما بين نصيب الذكر والأنثى يجمع النصيب إذا على أنه ذكر والنصيب على أنه أنثى ويقسم على اثنين. هذا الرأي الأخير هو الأرجح ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة ففي المادة 46 منه الخنث المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى للخنث المشكل أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة. يعني الأعدل إن الاثنين يبقوا زي بعض ياخدوا الإيه الأقل ويوقف الباقي أو كما ذكرنا يعتمد على الوسائل الحديثة التي تكشف حقيقة الذكورة من الأنوثة. طيب إذا وقع تعديل للجنس هذه العمليات المعاصرة هي نوعان. نوع بعد أن يتبين النوع التشريحي والفسيولوجي يعني تبين أن هذا ذكر بعد كم يوم؟ ها؟ بعد كم يوم؟ لا مش بعد كم يوم لسه يعني هو جنين؟ لا الولد هيبان أصلا عند الولادة أول ما احنا قلنا التغيير ده تغيير جراحي بيتعمل عملية فبنقول ده نوعين. هو مفيش حد هيتغير لوحده لكن هو بيبقى بيتم تغيير جراحي. فالتغيير الجراحي ده نوع اولا بعد ان يظهر حقيقة هذا الخنثى عرفوا انه ذكر فيبدأوا بحقنه بهرمونات ذكرية تؤدي إلى نمو العضلة. طبعا ده مش بيبقى في الأول خالص ده بيبقى قرب البلوغ علشان ما يحصلش إغلاق مبكر لنمو العضلة. هرمونات الذكرية والأنثوية المتعلقة بالظهور الصفات قد تؤدي إلى إغلاق نمو العضلة فهو لما قرب البلوغ يبقى يحقنه بالهرمونات التي هي تتوافق مع النوع بتاعه. عملوا تحليل الخلايا وعملوا الفحص الداخلي وتأكدوا أنه ذكر. فيعطوه هذه الهرمونات ثم يجروا جراحة لتتوافق مع النوع ده. يعني عنده فتحة يقفلوها لأن الذكر ليس فيه هذه الفتحة. تصحيح الجنس اللي هو موافقة للحقيقة. هذا النوع من العمليات ليس تغييرا لخلق الله بل هو إعادة إلى خلق الله الطبيعي. يعني هو مثلا إن الأنثى دي لو هي تبين أنها أنثى هيحقنها بالهرمونات الأنثوية تخلي العضو اللي هو البذر ده يصغر وإن الأعضاء الأخرى تنمو وفي نفس الوقت طبعا لو ما فيش فتحة يعملوا فتحة زي ما لو إن واحدة حاضت ولكن رتقاء مقفولة فيبقى يعملوا إيه يفتحوا فتحة وإلا دم الحبض يتجمع في بطنها ممكن يقتلها لو فضل مستمر مع ذلك. فالغرض المقصود ده نوع ده نوع جائز. النوع الثاني من تغيير الجنس هو الذي ولع به الناس في أوروبا وأمريكا ويوردون فرضه على الناس اللي هو عنوان اسمه الجندر. جندر ده يعني النوع المجتمعي يعني هو الوظيفة اللي بيأديها في المجتمع بعيدا عن الشكل التشريحي او الوظيفي. ده ذكروا هرمونات وكل اداء عندهم ممكن. واحد عايز يتحول من الذكورة الى الانوثة يكشفوا عليه يلاقوه كامل الذكورة، يلاقوه كل الهرمونات موجودة، وبعدين يقولوا لا حرية شخصية، هو عايز يتغير يتغير. طبعا المشاكل دي بتبقى موجودة في حاجة اسمها اضطراب الهوية الجنسية، ان هو عنده شعور داخلي. وساعات العيال يعملوها في سن صغير، بس المجانين هناك او المشركين في الحقيقة اشركوا بالله عز وجل في هذا الباب، ان هم بيقولوا الولد الصغير او البنت الصغيرة عندها 13 سنة وخلاص ظهر انها انثى كاملة، قضية اتحبس فيها الابوين، لان هم ايه البنت قالت لهم انا عايزة ولد، فمن قالوا لها يا بنتي انت ربنا خلقك كده وانت كده كويسة وانت طبيعية وعايزة ابقى ولد، مش مرضيوش لا تاخد هرمونات ولا ايه تعمل عملية. راحت جاية رفع عليهم قضية، رفعت قضية، المحكمة امرت بحبس الابوين لغاية ما يوافقهم يدوها الهرمونات لغاية ما تظهر الأعضاء بناء على الهرمونات دي. يعني هي ولد هيطلع لها إيه؟ هيطلع لها شعر، البغل بينمو، اللحية تنمو، الشارب والثدي يبدأ يضمر، وبعدين يروحوا جايين عاملين العملية يشيلوا الثديين خالص ويسيبوا بتاع الصغير ده بقى اللي مكانه، ويشيلوا الأعضاء الأنثوية، يشيلوا الرحم ويشيلوا المبيض ويعملوا ذكر صناعي، يفضلوا يكبروا البتاع ده وبعدين يحطوا له عضلات تانية كمان عشان يكبر. شيء مقزز من صنع الشيطان. الكنيسة رافضة والمسلمين طبعا رافضين، إلا اللي هم بقى الديمقراطيين اللي هم شايفين حقوق المثليين وشايفين حقوق التغيير الجنسي، اللي عايز يغير يغير ونحو ذلك. ده كفر في الحقيقة عندنا، اللي يرى جواز ذلك انه معلوم من الدين بالضرورة ان الاسلام يحرم ذلك، الا لو كان جاهلا كنشأته في هذه المجتمعات المنحرفة. شرعا سيرث على الحال التي خلق عليها، ولو عمل عمليات جراحية وعلاج هرموني يؤدي إلى تغيير الشكل، هنفضل عندنا إن ده إذا كان ذكر هنقول ده ذكر وتحوله تغيير لخلق الله ويجب إعادته إلى الذكورة. طبعا هيجيبوا منين؟ هتبقى اتشالت، يعني قطعوا الذكر وجعلوا مكانه فتحة، خلاص بس هيبقى ذكر بلا ذكر، بس هو اللي عمل في نفسه كده. وشرعا عندنا سيظل يعني يرث من ميراث الذكر الا ان يستحل ما فعل فيكون مرتدا، والعياذ بالله. بعد البيان له ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، امر الشيطان بتغيير خلق الله. الموضوع ده للاسف الفكر الغربي حاطط القضيه دي على اولويات النشر والدخول في التعليم في منطقة الشرق الأوسط. هم أصلا عاملينها في العالم كله، وبعدين مخصصين ثلاث قضايا: تمكين للمرأة، تمكين للشباب، النوع المجتمعي. عايزين يفرضوا على الناس ان النوع المجتمعي دي حرية شخصية، ينفع اتنين رجالة. طبعا ده اتفاقات الأمم المتحدة العالمية، اتفاق في المؤتمرات السكان أشهرها إقليم سوات، اللي بيعرف الأسرة بأن هي ممكن تتكون من ذكر وأنثى أو من ذكر وذكر أو من أنثى وأنثى، كل دي أشكال من الإيه؟ من الأسرة. والدول الإسلامية كلها متحفظة على هذه المواد وترفض أن تكون ملزمة لها في تشريعاتها. الخلاصة مثل هذا لا يكون خنثى، بل هو على ما خلق عليه ولا اعتبار بما صنعوه ولو صار يشبه النوع الذي تحول إليه. دكاترة اللي بيقولوا ان اضطراب الهوية الجنسية يجوز تحويله للخطر على حياتي جهال، ليسوا على حق على الإطلاق. اضطراب الهوية الجنسية يعالج بمزيد من الهرمونات اللي من نفس النوع وعلاج الاكتئاب وعلاج، يعني لو وصل إلى الذهان يعالج علاج الذهان، وليس أنه يحول جراحيا. معظم الحالات دي تنتهي بالانتحار، معظم الحالات اللي بتتحول مع كونها في حقيقة الأمر واضحة، لكن تم التلاعب في الهرمونات ثم في الأعضاء الخارجية. فمثل هذا مر بيقول لك دي حملت، الراجل حمل، يحتفلون بأول مولود، طبعا عمره ما هيبقى، بيعملوا رحم صناعي، مهبل صناعي، ويحطوا بتاع كده زي البالونة، عمرها ما تحمل، عمره ما هيحمل جنينا. لا، ده هما بيقنعوا الناس الخربة عقولهم، هما بيروحوا يأجروا رحم، وبعدين الراجل اللي هو بقى أنثى يروح جاي إيه يبدأ هو يشيل، اللي هي وضعته المرأة المؤجرة الرحم المستأجر. خلاصة شوية جنون، والله العظيم البهائم لا تفعل ذلك، البهائم لا تفعل، إنهم أضل، بل هم أضل، أضلوا من البهائم والعياذ بالله. تطور لم يحدث في التاريخ أن تكون قيما عالمية. قوم لوط فضلوا محصورين في اللي هم فيه، لكن كمان ما كانوش بيغيروا، هم عايزين يأتون الذكور والذكور ذكور، أو الإناث إناث في السحاق، يعني هم بيستمتعوا ببقائهم على حالهم من غير تاريخ. وخسف الله بهم، نسأل الله أن ينجينا وأهدينا مما يعملون. ميراث المرتد، المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره من خرج من ملة الإسلام، وإنما يكون ميراثه لبيت مال المسلمين، وهذا رأي الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد. وقالت الأحناف: ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون، وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال. الصحيح أن ماله كله لبيت المال، لأنه منقطع القرابة عن المسلمين. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.